السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو آخر مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة على البلاد والعباد، وأن يجزي المتسببين فيها والآذنين فيها والعاملين على إقامتها والحاضرين لها خير الجزاء، وأن يجعل ذلك مما ينفعهم عند لقائه سبحانه وتعالى. نواصل شرح القواعد الكلية التي ذكرها السيوطي في الباب الثاني ونظمها الناظم، وتقدم شرح 32 قاعدة منها، وبقيت 8 قواعد نتمها في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له، قال: ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كما قد ثبت. نعم، هذه هي القاعدة 33 من القواعد 40 الكلية، وهي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأه. ومعنى هذه القاعدة أيها الفضلاء أنه إذا بنى المكلف عمله على ظن، سواء في عباداته أو في معاملاته، ثم تبين خطأ ظنه، فإن العبرة لما في نفس الأمر لا لظن المكلف، فيبطل عمله الذي بناه على ظنه، أو يصح إن كان الظن مبطلا له وتبين خطأه. أقول مرة أخرى، إذا بنى المكلف عمله في عباداته أو معاملاته على ظن، ثم تبين أنه أخطأ في ظنه، فإن العبرة لما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وأضرب لكم مثالا في العبادات ومثالا في المعاملات. أما في العبادات فلو صلى المكلف يظن أنه متطهر، فبان بعد الصلاة أنه كان محدثا وأنه أخطأ في ظنه، فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يصلي، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. ومثال ذلك في المعاملات، لو باع مال أبيه وهو يظن أن أباه حي، وهو الوارث الوحيد له، ثم تبين أن أباه كان قد مات قبل البيع، فإن البيع صحيح لأنه حصل من مالك. هذا يا إخوة، الولد باع سيارة أبيه وهو يظن أن أباه حي، يعني هو في بلد مثلا ومعه سيارة أبيه فباعها، يظن أن أباه حي، بناء على هذا الظن البيع غير صحيح لأنه يبيع ما لا يملك. ثم تبين بعد أن أباه كان قد مات قبل أن يبيعه، وهو الوارث الوحيد لأبيه، إذن أصبح يملك السيارة قبل أن يبيعها في نفس الأمر، وإن كان يظن خلاف هذا، فإن البيع صحيح لأن العبرة لما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. فهذا معنى هذه القاعدة. ويستثنى من هذه القاعدة ما لو كان المطلوب من المكلف الاجتهاد، فاجتهد فظن ظنا فبنى عليه، فإن عمله يصح ولو تبين خطأ ظنه. انتبهوا، يستثنى من ذلك إذا كان المطلوب من المكلف الاجتهاد، فاجتهد فظن ظنا بناء على الاجتهاد فبنى عليه ثم تبين أن ظنه خطأ فإن عمله صحيح. وهذا تقدم معنا في قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني مطلوب من المكلف أن يجتهد في القبلة إذا كان لا يعرفها، إذا لم يكن في ديار المسلمين، كان في الصحراء مثلا وهو لا يعرف القبلة، مطلوب منه أن يجتهد في جهتها. طيب، اجتهد في جهة القبلة وبذل الأسباب وظن أن القبلة إلى جهة وصلى، ثم بعد أن فرغ من الصلاة أو خرج الوقت تبين أنه أخطأ في القبلة وأن القبلة إلى جهة أخرى، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن المطلوب منه فرضا كان الاجتهاد وقد اجتهد، ومن فعل ما عليه برئت ذمته. هذه قاعدة شرعية، من فعل ما عليه برئت ذمته. فهذا مستثنى من قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم. واستثنيت أشياء منها ذكر لو خلف من يظنه مطهرا، صلى فبان محدثا فقد تصح صلاته والأمر فيه متضح. نعم، هذه المسألة لو صلى المأموم خلف الإمام وهو يظن أن الإمام متطهر، وهذا هو الأصل، فبان بعد الصلاة أن الإمام كان محدثا، فإن صلاة المأموم صحيحة وإن كانت صلاة الإمام باطلة. يعني الإمام كان يظن نفسه متطهرا فصلى بالناس، طبعا الناس سيصلون خلفه وهم يعتقدون أنه متطهر، لما سلم الإمام تذكر أنه أحدث فقال للناس أنا كنت محدثا، بعد ما فرغ من الصلاة قال أنا كنت محدثا، صلاته باطلة لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. أما صلاة المأمومين فصحيحة لا مبطل لها، لا مبطل لها، لأنهم كانوا على طهارة وقد صلوا صلاة كاملة، وقد صلوا صلاة كاملة. نعم. ولو رأى ركبا وقد تيمم فظن معهم ماء أو توهم طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم. نعم، لو كان تيمم لعدم وجود الماء ثم رأى ركبا قادمين فظن معهم ماء فإن تيممه يبطل ويجب عليه طلب الماء منهم، فإذا ذهب إليهم ولم يجد عندهم ماء فإنه يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى، لأن تيممه قد بطل بظن وجود الماء، مع أن ظنه كان خطأ لكنه هنا اعتبر، لأن التيمم أمره خفيف ويبطل بوجود الماء، فإذا ظن وجود الماء بطل تيممه، فإذا تبين خطأ ظنه فإنه يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى. نعم. وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالإعتاق مع ظنه غيرهما نفذما أوقعه توهما عليهما توهما أحسن الله إليكم. مع ظنه غيرهما نفذما أوقعه توهما عليهما. نعم، هذه المسألة، رأى امرأة تسير في الطريق فظنها أجنبية فقال لها أنت طالق، يظنها أجنبية، فالتفتت إليه ورفعت غطاء وجهها فإذا بها امرأته، ففي الظن أنها أجنبية وفي واقع الأمر أنها امرأته. هنا اختلف العلماء، فقال بعض العلماء العبرة بما في نفس الأمر فتطلق امرأته لأنه خاطبها بالطلاق الصريح، وقال بعض العلماء لا تطلق امرأته لأنه ظنها أجنبية فلم يوقع الطلاق على امرأته لا جدا ولا هزلا، وإنما هزل بالطلاق مع امرأة أجنبية، ومن هزل بالطلاق مع امرأة أجنبية لا يقع معه الطلاق. من قال لجارته وهو يعلم أنها جارته أنت طالق هزلا معها فإن الطلاق ما يقع لا شك في هذا. قالوا فكذلك هنا. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى الثاني وهو أن الطلاق لا يقع لأنه لم يطلق امرأته لا جدا ولا هزلا. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل وقوع الطلاق، لأن الأصل أن الرجل يعرف امرأته، فنحن نتهمه لو قال أظنها أجنبية، الأصل أن الرجل يعرف امرأته مهما كانت ولا تغيب عنه، حتى لو كانت مغطاة، حتى لو كانت يعرف مشيتها ويعرف هيئتها، فإذا قال أنا ظننتها أجنبية نتهم بأنه يريد أن يتخلص من الطلاق. قال لها أنت طالق ثم أراد أن يتخلص من الطلاق فقال أنا ظننتها أجنبية، فالأصل وقوع الطلاق إلا إذا ثبت فعلا أنه كان يظنها أجنبية فإن الطلاق لا يقع إذ ذاك. كذلك لو قال لعبده أنت حر وهو يظنه أجنبيا في الظلام، دخل عليه رجل فقال من أنت؟ قال أنا عبد. قال أنت حر، يظنه عبدا لغيره، فبان عبده. هنا قال بعض العلم يقع العتق لأنه خاطبه بالعتق وهو عبد له، وقال بعض العلم لا يقع العتق لأنه لم يوقع العتق على عبده وإنما أوقع العتق على عبد غيره. ولعل الأظهر في المثال الذي ذكرته من حيث الظلام أن العتق لا يقع، أن العتق لا يقع لأنه لم يتبين له. نعم. وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة أي فإنها تعتد قرأين على المصحح كذاك عكسه على المرجح. نعم، لو وطئ الرجل حرة وهو يظنها زوجته الأمة زوج أمة لا يعرفها بالوكالة فدخل بيته فوجد امرأة أجنبية في بيته فظنها زوجته الأمة فوطئها ثم تبين أنها ليست امرأته، ليست زوجته، وإنما هي حرة، قال بعض أهل العلم تعتد بقرآن كالأمة مع أنها حرة، والأصل أن الحرة تعتد بثلاثة قروء، لكن قالوا يعتبر ظنه هو يظنها أمة فتعتد بقرآن. والعكس لو وطئ امرأة يظنها زوجته الحرة، يعني زوج امرأة بالوكالة ووجد امرأة في بيته فوطئها يظنها الزوجة الحرة فتبين أنها أمة وليست زوجته، قالوا فإنها تعتد بثلاثة أقراء، ثلاثة قروء، بناء على ظنه، بناء على ظنه. وقيل عكسه، قيل العبرة بما في نفس الأمر، فتعتد الحرة بثلاثة قروء وتعتد الأمة بقرؤين، وهذا الصحيح، فإنه لا مخرج لها عن الأصل. فإن كانت حرة فإنها تعتد بثلاثة قروء، فالعبرة بما في نفس الأمر، وهذا متفق مع القاعدة، والأمة تعتد بقرؤين، لأن العبرة بما في نفس الأمر، وهذا متفق مع القاعدة. نعم. والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد. هذه القاعدة الرابعة والثلاثون، وهي أن المكلف إذا اشتغل عن المقصود بغيره فإنه إعراض عن المقصود، إعراض عن المقصود. فمثلا لو نوى صلاة الظهر ثم اشتغل بغيرها، أعطيكم مثالا قريبا، يصلي في بيته فأقام صلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي السنة فصلى السنة، فإن هذا يقطع نية الظهر، فإذا أراد أن يصلي الظهر لابد أن ينوي الظهر، فإذا لم ينوي الظهر لا تصح صلاته. طيب كانت هناك نية، نقول لما اشتغل بالنافلة هذا إعراض عن النية السابقة. ومن ذلك أيضا قالوا لو كتب في ورقة لامرأته أنت طالق ثم أعرض عن إكمال الكلام لغير سبب لا بد منه فإنها تطلق فورا. معنى هذا المثال يا إخوة، رجل أراد أن يكتب لامرأته أنت طالق إن لم تذهبي لأمي اليوم، أنت طالق إن لم تذهبي لأمي اليوم، أراد أن يكتب هذا، فكتب أنت طالق ثم أعرض عن إكمال الكلام. قالوا إن أعرض لسبب أو لفاصل يسير فإنها لا تطلق فورا. لسبب مثلا لو كان يكتب بالقلم وجف القلم فذهب يأتي بقلم، قالوا ما تطلق فورا، يأتي ويكمل. أو بفاصل يسير وهو يكتب دخل واحد فقال السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام، ثم عاد يكتب، قالوا له ما كتب. أما إذا كتب ثم أعرض من غير سبب فيقولون إنها تطلق فورا إذا كان ناويا الطلاق، إذا كان ناويا الطلاق تطلق فورا، لأنه أعرض عن الإكمال من غير سبب فيكون إعراضا عن المقصود. نعم. قالوا وليس ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المؤتلف. نعم، هذه القاعدة الخامسة والثلاثون، وهي لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هذا معنى أو عبارة أخرى لقول بعض أهل العلم، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. ومعنى القاعدة أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا في المسألة على قولين أو أقوال فإنه لا ينكر على من أخذ بأحد الأقوال، فإنه لا ينكر على من أخذ بأحد الأقوال، لأنه لم يعمل منكرا، لم يعمل منكرا. فمثلا اختلف العلماء في تغطية المرأة لوجهها، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ فيقول القائلون بهذه القاعدة إن المرأة إذا كشفت وجهها لا ينكر عليها، لا ينكر عليها، لأن آخذ بقول من أقوال العلماء. والصحيح أن القاعدة بهذا اللفظ لا تصح، فإن الاختلاف ليس حجة، وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومسائل الاجتهاد نوعان: النوع الأول مسائل لم يرد فيها دليل من النقل، لم يرد فيها آية ولا حديث، لكن اجتهد العلماء فيها، فهذه لا إنكار فيها. والنوع الثاني مسائل تقاربت أدلتها، تقاربت أدلتها، فلكل قول أدلة قوية، فإنه لا إنكار فيها. أما ما اختلف فيه وهو ليس من مسائل الاجتهاد وفيه قول ينبني على دليل نقلي وقول لا ينبني على دليل نقلي، فإنه ينكر على من أخذ بالدليل، على من أخذ بالقول الذي ليس عليه دليل نقلي، ليس عليه دليل نقلي. ولذلك نقول قول لا إنكار في مسائل الاختلاف قول غير صحيح، وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. أعني الذي صار عليه مجمعا فاستثنيت أشياء مما فرع ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف يبعد مأخذا بحيث ينقض، كذا لدى ترافع إذ يعرض فيه كحاكم فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد. نعم، عندنا هنا مسألتان مستثنيتان. المسألة الأولى إذا كان القول شاذا ضعيفا فإنه ينكر على صاحبه، إذا كان القول شاذا ضعيفا حكم أهل الفقه بأنه قول ضعيف أو حكموا بأنه قول شاذ فإنه ينكر على من تمسك به، ينكر على من تمسك به، كقول بعض الظاهرية إن تحريم التأفيف لا يدل على تحريم الضرب، إن تحريم التأفيف للوالدين لا يدل على تحريم الضرب، وقول بعضهم إنه لو بال إنسان في إناء ثم كبه في الماء لا يحرم، وإنما الذي يحرم أن يبول فيه مباشرة، فهذا قول ضعيف شاذ من تمسك به فإنه ينكر عليه، من تمسك به فإنه ينكر عليه. وقلت لكم إن كل قول لا يستند إلى دليل النقل يقابل قولا يستند إلى دليل النقل ينكر على من تمسك به. نعم. والمسألة الثانية القاضي، فإن القاضي يحكم بما يعتقد لا باختلاف المذاهب، يعني لو كان القاضي يعتقد أن شرب النبيذ حرام وخمر فرفع إليه رجل يرى المذهب الذي يرى أن شرب النبيذ ليس حراما، فإن القاضي يحكم عليه بالحد، إلا أن الشبهة تدرأ الحد، شبهة القول بالمذهب تدرأ الحد، لكن من حيث الأصل يستحق أن يحكم عليه بالحد. فالقاعدة عند العلماء أن القاضي يحكم بما يرى لا بما اختلف فيه العلماء، يحكم بما يرى لا بما اختلف فيه العلماء. نعم. وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا كان للمنكر حق على الفاعل فإن له أن ينكر، ولو كان الفاعل يعتقد الجواز مثل الزوج، الزوج له حق على زوجته فله أن يأمرها بما يعتقد ما لم تعتقد أنه معصية، له أن يأمرها، لاحظوا ما أقول يا إخوة، له أن يأمرها بما يعتقد ما لم تعتقد أنه معصية. فإن اعتقدت أنه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا لم تعتقد أنه معصية فلزوجها أن يأمرها ويجب عليها أن تطيع وله أن ينكر عليها. وأضرب لكم مثالا في قضية واحدة للمسألتين. المثال الأول، لو كان الزوج يعتقد وجوب تغطية الوجه والمرأة وهي طالبة علم ترى عدم وجوب تغطية الوجه، أن الراجح عدم وجوب تغطية الوجه، فللزوج أن يأمرها بتغطية وجهها ويجب عليها أن تطيع بحكم الولاية والحق، وليس لها أن تقول لا أنا أعتقد أنه جائز. هنا يا إخوة الأمر للزوج وليس للشرع، يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها وله أن ينكر عليها وله أن يلزمها. لكن لو كان العكس، لو كان الزوج يرى عدم وجوب تغطية الوجه والزوجة ترى وجوب تغطية الوجه، فليس للزوج أن يأمرها بكشف وجهها، لأنه هنا يأمرها بما تعتقد أنه حرام وأنه إثم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجب عليها أن تطيعه، بل لا يجوز لها أن تطيعه ما دامت تعتقد أن هذا الفعل معصية وأنه إثم. فإذا كان للمنكر حق على المنكر عليه فله أن يلزمه بما يعتقد، ما لم يرى المنكر عليه أن ما ألزم به منكر وإثم. وهذه مسألة مهمة جدا تحل مشاكل كثيرة بين الأزواج، فأحيانا يحصل أن الزوجة ترى غير ما يراها الزوج فيأمرها الزوج بشيء فتقول لا أنا ما أرى هذا، نقول ما دام أنه ليس إثما فيجب عليك أن تطيعي زوجك بحكم ولاية الزوجية، وله أن ينكر عليك وله أن يلزمك بما يراه ما دمت لا ترين أنه إثم. نعم. ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس فحقق ما ورد، هذه القاعدة 36، قالوا يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، وينبغي تقييدها بأن يقال يدخل القوي على الضعيف غالبا، يدخل القوي على الضعيف غالبا. ومعنى القاعدة أنه يجوز إدخال القوي على الضعيف ولا يجوز إدخال الضعيف على القوي. وأضرب لكم مثالا يوضح لكم الأمر. إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها جائز. إنسان من الميقات قال قبل الحج قال لبيك اللهم عمرة، لما دخل مكة أدخل الحج على العمرة فصار ماذا؟ قارنا، صار قارنا، هذا يجوز. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة، فصارت قارنة. فالعمرة ضعيف والحج قوي، فجاز إدخال الحج على العمرة، لكن بشرط أن لا يكون شرع في طوافها. لماذا؟ لأنه إذا شرع في طوافها وجب عليه أن يتمها، وأتم الحج والعمرة لله، ولا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ولكن لو أراد أن يدخل العمرة على الحج أحرم من الميقات بالحج ثم لما دخل مكة أراد أن يدخل العمرة على الحج قالوا لا يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز، لأنه لا دليل، والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج. لكن يا إخوة الإدخال غير الفسخ، الإدخال غير الفسخ، الإدخال معناه أن يبقى الحج ويدخل عليه العمرة، أما الفسخ فمعناه أن يقلب الحج إلى عمرة، فهذا مشروع حتى لو فرغ من العمرة، حتى لو فرغ من أعمال الحج الأولى الطواف والسعي، فإنه يشرع له على الراجح من أقوال العلم أن يقلبها عمرة من أجل أن يصبح متمتعا. إذن الإدخال غير الفسخ. فهنا عندنا أدخل القوي على الضعيف ولم يجز إدخال الضعيف على القوي، لكن هذا ليس دائما، لكن هذا ليس دائما. يعني مثلا لو نوى صوما نافلة، لو نوى صوما نافلة ثم في النهار أدخل الفرض عليه، فإن هذا لا يصح، مع أنه أدخل الضعيف على القوي. يعني مثلا البارح ليلة الخميس نوى أحد الإخوة أن يصوم الخميس، بعدما صلى الفجر تذكر أن عليه يوما يقضيه، فأدخل القضاء على النفل، لا يصح، لأن شرط القوي هنا أن تكون النية قبل الفجر، أن تكون النية قبل الفجر، فلم يصح هنا. نعم. وفي وسائل الأمور مغتفر، ما ليس في المقصود منها يغتفر. هذه القاعدة 37، وهي أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فيغتفر في الشيء إذا كان وسيلة ما لا يغتفر فيه إذا كان مقصودا. ومن ذلك مثلا المحرمات، فإنما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، بخلاف المحرم المقصود. مثلا النظر إلى الأجنبية محرم سدا لذريعة الزنا، فيباح للمصلحة الراجحة كنظر الخطيب للمخطوبة، والنظر للشاهدة، ونظر الطبيب للمريضة فيما يحتاج إليه عند الحاجة. وسبق أن قلنا يا إخوة أنه إذا وجد الطبيبة محسنة لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب الرجل، لكن إذا لم توجد طبيبة أصلا في القرية أو في المنطقة فإنه يجوز لها أن تذهب إلى طبيب الرجل، بشرط أن لا تكشف إلا ما يحتاج إليه. بعض النساء مثلا تذهب إلى الطبيب وعندها مشكلة في ذراعها، أول ما تدخل تكشف وجهها، لا يجوز أن تكشف وجهها أمام الطبيب، وإنما تكشف يدها التي يحتاج أن يكشف عليها، إلا إذا كان النظر إلى المرض يحتاج إلى أعراض في الوجه هذا يعود إلى الطبيب. أيضا قلنا إذا لم توجد طبيبة محسنة فإنه يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب ذكر. ونحن نقول يا إخوة إذا لم توجد طبيبة محسنة فعلا في ذاتها، وذكرت أنا عندما تكلمت قلت كطبيبة الأسنان التي تتلف من الأسنان أكثر مما تصلح. أنا أذكر أن امرأة اتصلت بي قالت يا شيخ أنا لي 3 سنين أعالج أسناني عند طبيبة وزوجي يمنعني من الذهاب إلى الطبيب، أسناني لا تزداد إلا سوءا. أما توهم الناس، بعض الناس أصلا عنده ابتداء أن الطبيب أحسن من المرأة، هذا ما له عبرة، العبرة بالواقع، فإذا كان الواقع أن المرأة غير محسنة فإنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب ذكر. لكن الشاهد أن النظر لما يحتاج إليه فقط، فما حرم من باب سد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. نعم. كذاك من مقعد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلى. هذه القاعدة 38، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وذلك يا معاشر الفضلاء أن المطلوب من المكلف فعله وجوبا إن استطاع أن يأتي به كله وجب عليه أن يأتي به كله، وإن عجز عنه ولا بدل له سقط عنه، فلا واجب مع العجز. يعني المطلوب من الإنسان أن يصلي الفرض، فإذا كان يستطيع أن يصلي الفرض كاملا وجب عليه ذلك. طيب إذا كان يعجز عن القيام سقط عنه القيام، فلا واجب مع العجز، أما إن عجز عنه وله بدل فإنه ينتقل إلى البدل. مثال ذلك: من عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم، وإن عجز عن بعضه، عن بعض الواجب، وقدر على بعضه، فإن كان المقدور عليه مقصودا وجب عليه أن يأتي به، ولا يسقط الميسور بالمعسور. مثال ذلك: إنسان قطعت كفه فإنه يجب عليه أن يغسل بقية اليد إلى المرفقين، لأن الباقي مقصود. أما إذا كان الميسور تابعا للمعسور فإنه يسقط. انتبهوا لهذه يا أخوة، يخطئ فيها كثير من الناس. مثال ذلك: المبيت بمزدلفة تابع للوقوف بعرفة، فلو فات الوقوف بعرفة الحاج فإنه لا يجب عليه أن يبيت بمزدلفة، ولا أن يبيت بمنى، ولا أن يرمي الجمار، لأن الميسور هنا تابع للمعسور. وفي الصلاة وضع اليدين على الأرض في السجود تابع لوضع الجبهة والأنف، سواء قلنا كما قال الجمهور إن الواجب هو الجبهة والأنف فقط والباقي سنة، أو قلنا كما قال الحنابلة إن الواجب تمكين الأعضاء السبعة كما قال الحنابلة. يعني الجمهور يقولون الواجب هو الجبهة والأنف فقط والباقي سنة، والحنابلة يقولون الأعضاء السبعة واجب. سواء قلنا بهذا أو هذا، فإن الأصل عند الجميع هو الجبهة والأنف. فإذا كان الإنسان عاجزا عن أن يضع جبهته وأنفه على الأرض فإنه تسقط عن بقية الأعضاء. يعني ما يفعله بعض الإخوة من أنه إذا كان لا يستطيع أن يسجد برأسه ويضع يديه على الأرض، هذا غير صحيح. إذا لم يتمكن من وضع الجبهة والجبهة والأنف على الأرض فإنه لا يضع اليدين على الأرض. لماذا؟ لأن اليدين تابعتان للجبهة والأنف، فإذا تعذر عليه الأصل سقط ما يتبعه. هذا معنى هذه يعني القاعدة. نعم. ودليلها سيأتي إن شاء الله في النظم. نعم. وهي من الأشهر في القواعد وأصلها من الأشهر. بسم الله عليكم. وهي من الأشهر في القواعد وأصلها من الحديث الوارد. نعم، أصلها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما يستطيعه الإنسان يجب عليه أن يأتي به إذا كان مقصودا، إذا كان مقصودا، أما إذا لم يكن مقصودا فلا. نعم. وخرجت مسائل كموسري بالبعض من رقبة المكفر، لا يعتق البعض يعتق البعض وإنما انتقل قطعا لما وراءه من البدل. يعني مثلا من جامع في نهار رمضان فوجب عليه أن يعتق رقبة، لكنه لم يكن يملك قيمة الرقبة كاملة وإنما يملك قيمة نصفها، فإنه لا يجب عليه أن يشتري نصفها، وإنما ينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. وقادر لصوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه كما اعتلى. نعم، نحن نقول الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، لو أن مريضا يحتاج إلى أخذ الدواء وقت الظهر، ضروري لابد أن يأخذ الدواء وقت الظهر في نهار رمضان، هذا يجوز له أن يفطر. طيب، هل يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى الظهر؟ الجواب لا، لأن اليوم واحد، فمدام أنه معذور في بعضه فإنه لا يلزمه أن يمسك في أوله، بل يجوز له أن يفطر من الفجر إلى الظهر ثم يأخذ الدواء. بينما لو قلنا بالقاعدة نقول يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى الظهر. نعم. كذا الشفيع إن يجد بعض الثمن لا يأخذ القسط من الشخص علما. نعم، لو كان الشفيع، لو كان الشريك لا يملك قيمة الشخص كله، لا يملك قيمة المبيع كله، ولكنه يملك قيمة نصفه، فقال أنا أريد الشفعة في النصف والنصف الباقي للمشتري، نقول لا، لأن هذا يدخل الضرر على المشتري، فإما أن تأخذ المبيع كله وإما أن يأخذه المشتري كله. نعم. وحيث أوصى باشتراء رقبة فلم يفي الثلث لغى ما طلبه. نعم، لو أوصى الميت بأن تشترى رقبة وتعتق، فنظرنا في ثلث ماله فإذا فيه لا يكفي، فإذا به لا يكفي في شراء رقبة، فإنه يلغو طلبه، يلغو طلبه ولا نشتري رقبة، لكن ماذا نفعل؟ نصرف ثلث ماله في بر وإحسان، يعني ما نبطل الوصية بالكلية لكن نبطل الوصية بعتق الرقبة، إلا إذا قال الورثة ما عندنا مانع ولو بنصف المال نشتري رقبة فهذا لهم، لكن إذا قال الورثة لا الثلث فقط وكان الثلث لا يكفي لشراء رقبة كاملة فإن الوصية بالرقبة تبطل، ونصرف ثلث ماله في أوجه البر والإحسان. نعم. ومن على عيب مبيع اطلع والرد والإشهاد كل امتنع، عليه لا يلزمه كما اتضح تلفظ بالفسخ في القول الأصح. يعني إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة وكان لا يستطيع ردها ولا الإشهاد على رغبته في ردها، كأن كان مريضا ملازما للفراش ولا أحد عنده، اشترى سيارة وجد بها عيبا لكنه لا يستطيع ردها لأنه مريض ولزم الفراش ولا يستطيع أن يشهد على ردها لأنه لا يوجد أحد، فإنه لا يلزمه أن يقول لوحده أنا فسخت البيعة، مع أنه يقدر أن يقول هذا، يقدر أن يقول هذا، لكن قالوا لا فائدة منه ما الفائدة أن يقول بلسانه وليس هناك شهود أنا فسخت البيع؟ فالميسور هنا لا فائدة منه، وما دام أنه لا فائدة منه فإنه لا يطلب من المكلف. نعم. وكل ما التبعض ليس يقبل فهو اختيار بعضه إذ يحصل. هذه القاعدة 39، وهي ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. وهذه في الحقيقة ليست قاعدة كلية يا إخوة، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد أشرت إليها سابقا. فعدها هنا من القواعد الكلية غلط، عدها من القواعد الكلية غلط، لأن قلنا إن القاعدة الكلية هي القاعدة التي لا تدخل تحت قاعدة أخرى، فهذه قاعدة مندرجة. فذكر ما لا يتجزأ، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، وإسقاط بعض ما لا يتجزأ كإسقاط كله. وستأتي الأمثلة في النظم. نعم. مثل اختيار كله ويسقط كل ببعض منه حيث يسقط، ومنه نصف طلقة أو بعضك مطلق فطلقة كما حكي. نعم. منه إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، لا يوجد في الشرع نصف طلقة، فتكون طلقة كاملة، طلقة كاملة. كذلك إذا قال رأسك طالق أو يدك طالق أو رجلك طالق أو لسانك طالق، مما لا ينفصل عنها حال السلامة فإنه تطليق لها، ما فيه الرجل تطلق فقط ولا اللسان يطلق فقط. لكن لاحظوا قلت مما لا ينفصل عنها حال السلامة، أما لو أضاف الطلاق إلى ما ينفصل عنها حال السلامة فإنه لا يقع به الطلاق، مثل لو قال ظفرك طالق فإن الظفر يقطع حال السلامة، فهذا لا يقع به الطلاق، وذلك من باب أن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. ثم هو هل يكون بالسراية أو لا خلاف شائع الحكاية وما على الكل يزيد. نعم. ثم يعني هل إعطاء الحكم للكل من باب السراية والانتقال حيث يثبت الحكم أولا للبعض ثم ينتقل إلى الكل ضرورة، أو هو من باب إطلاق البعض على الكل فيقع على الكل فورا؟ اختلفوا في هذا، والصحيح أنه من باب إطلاق البعض على الكل فيقع على الكل فورا. من الإسقاط ما مثل له المصنف أو الناظم، من الإسقاط لو عفى ولي الدم عن بعض القاتل سقط القصاص. قال عفوت عن يدك، عفوت عن عينيك، عفوت عن رجلك، فإنه إسقاط للقصاص كله، إسقاط للقصاص كله. نعم. وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار انضبط. نعم. الأصل يا إخوة أن الكل أقوى من البعض، إذا قال لامرأته أنت طالق هذا أقوى مما لو قال لها نصفك طالق، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الظهار، البعض أقوى من الكل. لو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هذا ظهار صريح. لكن لو قال لها أنت علي كأمي فهذا كناية، فهنا كان البعض أقوى من الكل. لما قال أنت عليك ظهر أمي كان صريحا في الظهار، لكن لما قال أنت كأمي كان هذا كناية، لأنه يحتمل أنت كأمي في التكريم والاحترام، ويحتمل أنت كأمي في حرمتك علي، ويحتمل غير هذا فهو كناية. أما لو قال أنت عليك ظهر أمي فهذا صريح في الظهار. نعم. وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمن الآخرة. نعم، هذه القاعدة الأربعون وهي القاعدة الأخيرة، وهي إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. ومعنى القاعدة أنه إذا اجتمع في الإتلاف مباشر بفعله ومتسبب فعل ما يؤدي إلى الإتلاف لكنه لم يباشره، كمن فتح باب قفص العصفور، من فتح باب قفص العصفور هذا متسبب، فجاء رجل فأخرج العصفور من القفص وطيره، هذا مباشر، هذا مباشر. فاجتمع عندنا هنا المباشر والمتسبب. أو من حفر بئرا في الطريق، من حفر بئرا في طريق الناس، هذا متسبب، فجاء رجل فدفع آخر في هذا البئر فمات الرجل، هذا مباشر. فإذا اجتمع في الإتلاف مباشر للإتلاف ومتسبب لم يباشر الإتلاف فإن الأصل عند العلماء أن يكون الضمان على المباشر، أن يكون الضمان على المباشر، لأن الفعل يضاف إليه، لأن الفعل يضاف إليه. يعني إنسان جاء وحفر في الليل حفرة في الطريق ولم يضع علامات ولا شيء، ثم جاء إنسان ذاهب لصلاة الفجر فجاء رجل من خلفه فدفعه في الحفرة فمات، فالضمان على من دفعه لا على من حفر الحفرة. ويستثنى عند العلماء من ذلك حالان: الحالة الأولى أن يكون الفعل ألصق بالمتسبب من المباشر، أن يكون الفعل ألصق بالمتسبب من المباشر. مثال ذلك: شخص قدم طعاما فيه سم لرجل وهو لا يعلم أن فيه سما فأكله فمات الرجل، من المباشر هنا يا إخوة؟ الرجل الذي أكل، الذي أكل بنفسه هو الذي باشر. ومن المتسبب؟ الذي قدم السم. من الألصق بالفعل هنا يا إخوة؟ المباشر والمتسبب؟ المتسبب، فهو الذي يضمن. أو مثلا قدم طعاما فيه سم لرجل فأطعمه لدابته، أطعم لدابته وهو لا يعلم أن فيه سما فماتت الدابة، من الذي باشر الإتلاف؟ صاحب الدابة الذي وضع السم. ومن المتسبب؟ الذي قدم الطعام. هنا قال العلماء يضمن المتسبب لا المباشر، يضمن المتسبب لا المباشر. والصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون كل من المباشر والمتسبب له أثر في الفعل، أثر بين قوي، أن يكون كل من المباشر والمتسبب له أثر بين في الفعل، فإنه يضمن الإثنان. مثال ذلك: لو أكره شخص شخصا على قتل معصوم فقتله، جاء شخص وقال اسمع تقتل فلانا أو سأقتلك، فقام المكره فقتل المكره على قتله، يا أخو هل يجوز له، هل يجوز له أن يقتله؟ بإجماع العلماء لا يجوز له أن يقتله، لكنه قتله. عندنا هنا مباشر وهو المكره، ومتسبب وهو المكره، وكلاهما له أثر بين، هذا فعل ما لا يجوز له فعله وهذا هو الذي أجبره على هذا الفعل. هنا قال الفقهاء يقتص من الاثنين، المكره والمكره على القتل، فلا يضاف الفعل إلى المباشر فقط بل يضاف إلى المباشر والمتسبب في هذه الحالة. ولعل المؤذن يؤذن ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم نكمل القاعدة 40. تفضل شيخ عبد العزيز. كذلك الغرور معها جعل واستثنيت أشياء فيما نقل. نعم يعني الغرور مع المباشرة يضاف الفعل إلى المباشر. مثال ذلك إنسان غر إنسانا فقال خذ هذه الشاه مني هدية خذ هذه الشاه مني هدية فأخذها فذبحها وطبخها وأكلها فتبين أن الشاه ليست ملكا لمن أعطاه إياها بل غره. فهنا قالوا الضمان على الآكل المباشر، لكن الراجح من أقوال العلماء أن له أن يرجع على من غره، يعني صاحب الشاه يطلب الضمان من من؟ من الذي أكلها. طيب إذا دفع الضمان له أن يرجع على من غره ويطالبه بما دفع. نعم. منها إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدري الغرر فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذا يغر. نعم من غصب شاة وذهب بها إلى الذباح إلى الجزار وقال اذبحها لي فذبحها الجزار وهو لا يعلم أنها مغصوبة يظنها له، ثم تبين أنها مغصوبة فإن الضمان على الغاصب لا على الجزار. وقال بعض الفقهاء الضمان على الجزار ويرجع على الغاصب، لكن الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن الضمان على الغاصب وليس على المباشر. نعم. مؤجر لجهله كذا إذا سلم زائدا على مستأجر لحمله فحمل. وأجر لجهله فتلفت ضمنها مستأجر كما ثبت. نعم، إذا استأجر سيارة لتحمل شيئا معينا فحملها ما هو أثقل فتلفت بسبب هذا أو انقلبت بسبب هذا، فإن الضمان على المستأجر لأنه غر صاحب السيارة، غر صاحب السيارة، قال هذه وزنها 50 كيلو فتبين أنها تزن 200 كيلو والسيارة ما تتحمل هذا، فإن الضمان يكون على من غره لا على من باشر. طبعا سائق السيارة هو المباشر ومقتضى القاعدة أن يكون الضمان عليه، لكن هنا يقولون الضمان على الذي استأجر السيارة وغره. نعم. وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطف الضمان وافي، على الذي أفتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الإفتاء. يعني يقول من أفتاه بالإتلاف أهل بإتلاف ماله أهل للفتية لكنه أخطأ فإن المفتي يضمن. مثال ذلك، جاءه في الحج فسأله قال يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، والشيخ مشغول فأفتاه هكذا لم يركز، قال عليك دم ذبيحة، فذهب المسكين واشترى ذبيحة وذبحها ووزعها على الفقراء، ثم تبين أنه ما عليه شيء، أنه ليس عليه شيء بالاتفاق، أو عليه ما هو أقل من الذبيحة، فإن المفتي يضمن لأن المفتي هنا مقصر، إما أنه أفتى بغير علم وإما أنه لم يسمع للسائل. وقوله هنا وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل، هذا يخرج ما لو استفتى المستفتي من ليس أهلا وهو يعلم أنه ليس أهلا فإنه لا ضمان على المفتي لأن المستفتي مقصر. معروف يا إخوة أن الناس يتسهلون في الاستفتاء، أحيانا يستفتون العمامة واللحية، إذا رأوا رجلا له لحية قالوا شيخ، ولا يلزم أن يكون الصالح شيخا، قد يكون ذا لحية ولا علم عنده، وقد يكون بلا لحية وعنده علم، وإن كانت العدالة شرط في الاستفتاء. الشاهد بعض الناس تساهلوا، ومن رأى الحج عرف هذا وعرف أن الناس يسألون من لا يعرف أنه أهل، من سأل من ليس أهلا ولا يظهر أنه أهل فإن الضمان عليه هو لأنه مقصر، أما من سأل من يظن أنه أهل كعالم منتصب أو شيخ يدرس أو نحو ذلك فأفتاه الشيخ خطأ وترتب على ذلك ذهاب بعض ماله فإن الشيخ يضمن، فإن الشيخ يضمن وإن لم يكن الشيخ مباشرا وإنما متسبب. نعم. ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل صدر. نعم، إذا أمر القاضي بقتل شخص ظلما فإن الجلاد الذي قتله لا يضمن وإنما الذي يضمن القاضي هذا، فإذا شكى الأولياء إلى السلطان وتبين أن القاضي حكم جورا وظلما لا خطأ، ما أخطأ، لا تعمد إما لعداوة أو لرشوة أعطيها أو نحو ذلك، فإنه يقتص من القاضي ولا يقتص من الجلاد، مع أن المباشر هو الجلاد، لكن القاضي ألصق بالفعل من الجلاد. نعم. وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة وتم نظم الأربعين جملة. يعني لو وقف أرضا على طائفة كأن وقف أرضا على العلماء، قال غلت هذه الأرض للعلماء أو لطلبة العلم، وبعد أن أخذ العلماء أو طلبة العلم الغلة وتصرفوا فيها تبين أن الأرض ليست له، تبين أن الأرض ليست للواقف وإنما غصبها، فالضمان على الواقف لا على العلماء أو طلبة العلم، مع أن الذين باشروا الإتلاف هم العلماء أو طلبة العلم، لكن هنا الضمان على الواقف الذي غرهم وقال هذا وقف عليكم، لأن الفعل ألصق به منهم. وبهذا يتم نظم الأربعين قاعدة، وبهذا بحمد الله نكون أتممنا شرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الفقهية في هذه المنظومة، ولم نترك إلا الأبيات المتعلقة بالمقدمة ولا علاقة لها بالقواعد، والأبيات الأخيرة المتعلقة بمسائل خلافية عند الشافعية. فالحمد لله على تيسيره، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا خيرا وبركة ونفعا للجميع. وقبل أن نختم نسأل سؤالين لهاتين الجائزتين. شيخ نختصر على السؤال، الوقت يدركنا. سؤال واحد وهذا نخليه بعد الأسئلة. لا يستاهل كتابين. ها؟ يستاهل كتابين. سؤال واحد للكتابين. أين. طيب زي. سؤال واضح وسهل ومن آخر ما ذكرنا. متى ينسب الفعل إلى المتسبب دون المباشر؟ متى ينسب الفعل إلى المتسبب دون المباشر؟ طيب. لا يعني الأول هو الصحيح، إذا كان الفعل ألصق بالمتسبب منه بالمباشر فإنه ينسب إلى المتسبب دون المباشر، أما الثانية فإنه ينسب إلى الاثنين إذا كان لكلا الاثنين أثر بين. طيب تستاهل الجائزة، وفقنا الله وإياكم، وبعد الصلاة إن شاء الله سنجيب عن بعض الأسئلة في حدود 20 دقيقة إلى 30 دقيقة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. وبعد الأسئلة